وصف كلية الأمة حاصل لكل الموجودين في كل وقت، ويدخل في ذلك الغائب لأنه ذو مذهب. أي نعم، يقول إن الكلية المشترطة لجميع الموجودين من العلماء حاصل في التابعين ومن جاء بعدهم في كل عصر إذا حدثت الحادثة حاصل. فإذا اجتمع كل العلماء مثل ما قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي جميع المؤمنين في تلك الحالة، معناه أنه حصلت حقيقة الإجماع. نعم. وأن سيرجم صحته. نعم. وأن وصف كلية الأمة حاصل لكل الموجودين في كل وقت، ويدخل في ذلك الغائب لأنه ذو مذهب تمكن مخالفته وموافقته بالقوة. نعم. هم هنا قاسوا الغائب الميت على الغائب، أليس كذلك؟ هناك في ظاهرية، وطبعا باطل هذا الدليل معروف، لكن نحن نناقشهم في هذا القياس، نقول إن هذا القياس قياس فاسد لأنه قياس مع الفارق. وجه الفرق ما هو؟ ذكر المصنف قال تمكن نتمكن من أقرأ لأنه ذو مذهب تمكن مخالفته وموافقته بالقوة. أين؟ يعني بمعنى نستطيع مساءلته، نستطيع جلبه، نستطيع مكالمته في أي طريق من طرق الاتصال. أما الميت فلا يمكن هذا، فأصبح القياس قياس فاسد لأنه قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق قياس فاسد معروف. إذن نجيب عن قياس بأمرين. الأمر الأول أن قياس أصلا يبطل لأن دليل القياس عندهم لا يصح. ثانيا أن على فرض أنهم يقولون بالقياس، وأن ما قال ليس من الظاهرية، أن القياس فاسد لوجود الفرق بين الميت والغائب. الغائب نستطيع بأي طريق من الطرق أن يعلم قول العلماء وأن يتصل به بأي طريق، لكن الميت لا يمكن من قريب ولا من بعيد. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم ردوا على أنفسهم أيضا اعتراض ثاني، حيث حينما قالوا إذ المعدوم لا يوصف بإيمان ولا أنه من الأمة، فكأنهم رجعوا أيضا إلى هذا. نعم نعم، هم قد ترددوا في كلامهم، وقد احتج ابن حزم في الإجماع بعد الصحابة، ولكن أنا يبدو لي إما أن الكتاب لم يحقق، يعني بمعنى أن النساخ يدخلون على كلام ابن حزم، ترى النساخ أحيانا يخطئون أخطاء عظيمة، لأن الناسخ كالموظف عندنا. الآن عندنا الموظفين في المخطوطات تجده أصول فقه ويكتبه أصول دين، أو المهم أنه أصول فقه، ما يعلم الفرق بينهما. كذلك النساخ هناك يتاجرون بالنص، يجلسون عند الخان وهو المكتبة المعروفة، يأتي الشخص ويقول هذا الكتاب أريده، تنسخه بكم؟ يجلس عنده يريد أن يتاجر فينسخ له هذا بكم، الورقة بكم، بدرهم أو نحو من ذلك. وقد اشتغل الإمام أحمد في هذه الشغلة، كان إذا أصابته الحاجة يذهب إلى هناك ويجلس وينسخ كتب أدبية ولغوية. وقد روي عنه أنه عن الميمون روى عنه أنه استفاد فائدة عظيمة من هذا النص من كتب العربية، وهو ينسخ لغيره، مع أن الخلفاء يرجون أن يأخذ درهما أو ملايين الدراهم والدنانير. يقول له هذا هو العلم الحقيقي. نعم يرجع. لأنه ذو مذهب تمكن مخالفته وموافقته بالقوة. نعم. والميت لا يتصور في حق، ما معنى بالقوة وما الفرق بينها وبين موافقة ومخالفة بالفعل؟ القوة أنهم يستطيعون الاتصال به وإن لم يقع هذا الاتصال، لكن الفعل اتصلوا فعل، مثل بعضهم يرث بالقوة ولا يرث بالفعل. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الحال المحمول بها أو الطفل أو المجنون إذا لم يبلغ وارث بقوة الشريعة، لكنه لم يرث بالفعل، بمعنى لا يتصرف بماله، لا يبيع ولا يشتري ولا يوهب ولا يعطي ولا شيء. نعم. يعني كونه مهيئ، نقول مهيئ مهيئ. نعم مهيئ لهذا، مهيئ يعني الغائب مهيئ لإبداء الرأي في هذه المسألة. مثل الآن بعض أو كثير أو لا من أربعة سئلوا عن كثير من المسائل وقالوا لا أدري، هل معنى ذلك أنهم يخرجون عن درجة الاجتهاد؟ لا، لكنهم يعلمون بالقوة والتهيئ، لكن لم يعلموا بالفعل بمعنى يجيب السائل مباشرة. لا أدري الآن، لكن سأبحث في المسألة وأعتني غدا أو بعد غد. كما سئل الإمام مالك عن 48 مسألة فأجاب عن بعضها وقال ب32 مسألة أدري. فقال السائل أذهب لأهل المغرب وأقول الإمام مالك لا يدري؟ قال قل لهم لا يدري الإمام مالك، وهو حاج هذا الشخص، إذا صبرت 3 أيام أخبره، لأنه سيبحث المسألة. والميت لا يتصور في حقه وفاق ولا خلاف لا بالقوة ولا بالفعل، بل الطفل والمجنون لا ينتظر لأنه بطل منه إمكان الوفاق والخلاف، فالميت أولى. نعم، يعني الطفل والمجنون، الصبي إذا لم يبلغ، والمجنون لا ينظر إليهما ويقال أن هذا المجنون كان عالما وجن، لأن بعض العلماء يجنون ترى. نعم، يعني يحصل عليهم أشياء، وقد وقع ابن الملقن وغيره حصل لهم أشياء، سقطت ابن الملقن سقطت عليه مكتبته وأجن كم كذا وأفاق فيما بعد ثم مات. المهم أنهم لا ينتظر مع أنه عالم، ولكنه جن ينتظر أنه قد يصحو قد كذا قد يفيق، لا ينتظر. يقول إذا كان هذا الحي الذي يمكن أن يعود له عقله إذا لم ينتظر، فأولى أن الميت لا ينظر إلى رأيه لا من قريب ولا من بعيد. وما ذكروه من هذا يسمى قياس أولى. وما ذكروه من احتمال مخالفة واحد من الصحابة يبطل بالميت الأول من الصحابة، فإن إمكان خلافه لا يكون كحقيقة مخالفته. نعم، يعني بمعنى أنهم لما قالوا أن الصحابة ماتوا وقد يكون لهم آراء، يبطل هذا الكلام بأن بعض الصحابة أيضا مات قبل ذلك قبل الصحابة الآخر، فقد يكون للصحابة الميت رأي آخر أيضا، إذا لا يصح إجماع الصحابة أيضا. لو مشينا على هذا الرأي وعلى هذا المذهب أنه لا إجماع إلا إجماع الصحابة، إذا أنتم بطلتم، يلزم من إبطال إجماع التابعين ومن جاء بعدهم وإبطال إجماع الصحابة ومن جاء ومن في زمنهم، لأنه يلزم من أن الصحابي الأول الذي مات قد يكون له رأي يخالف الصحابة الذين أجمعوا على هذا، إذن يخل بإجماعه، إذن يفصل. وهذا التحقيق وهو أنه لو فتح باب الاحتمال لبطلت الحجج، إذ ما من حكم. أيوة، هذا ضعوه في أذهانكم ترى هذا الجواب، وهو أنه جواب عن جميع ما يقال من احتمالات بلا أدلة، سواء في أصول الفقه أو أصول الدين أو الفروع الفقهية. إذا قبلنا كل احتمال، لأنهم قالوا هنا يحتمل أن الصحابة لهم رأي في هذه المسألة والتابعون قد أجمعوا على خلافه، إذن لا يصح إجماع التابعين، يحتمل. لو قبلنا هذه الاحتمالات مهما كانت ومهما كان قائلها ما سلم لنا دليل شرعي، لأن كله يقبل احتمالات. نعم، ولو. وهذا التحقيق وهو أنه لو فتح باب الاحتمال لبطلت الحجج، إذ ما بطلت الحجج يعني جميع الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها. نعم. إذ ما من حكم إلا يتصور تقدير نسخه ولا ينقل. يعني يتصور بمعنى أنه قد يكون منسوخ، يأتي شخص ويقول هذا قد يكون منسوخ ولم يروى لنا الناسخ ومات راوي الناسخ، إذن هذا احتمال. لو قبلنا إذا لا نعمل بالآيات كلها ولا الأحاديث على هالحال، وما تنا راوي الناس الناقل يعني. وإجماع الصحابة يحتمل أن يكون واحد منهم أضمر المخالفة وأظهر الموافقة

مذاهب. المذهب الأول أنه إجماع وحجة، لا شك أنه يلزم من كونه إجماعا أن يكون حجة، هذا قول جمهور العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أنه حجة وليس بإجماع، وهذا دليلهم أن ما ذكرنا دليلهم ولم يذكره ابن قدامة هنا، أن سكوت الباقين يقوي قوله، فلذلك كان حجة ولكن لا يكون إجماعا، لأن الإجماع له شروط لم تتوفر في هذا المعرف. أما بعض الشافعية فقد قالوا إنه ليس بإجماع ولا حجة، ولا يمكن أن ننسب إلى ساكت قولا، لأنه لم يقله لا بصريح العبارة ولا بتلميحها. واستدل أصحاب المذهب الثالث هذا بالسبر والتقسيم، حيث إنهم ذكروا سبعة أوجه تدل على أن الساكت لم يسكت لرضاه بما أعلنه ذلك المجتهد، وإنما سكت لأسباب كثيرة لا يمكن أن نحكم بأنه سكت لأجل أنه رضي بهذا الحكم. وأما الجمهور فقد قالوا إنه إجماع وحجة واستدلوا بأدلة. طبعا قول الجمهور ليس بإطلاق على إطلاقه، وإنما هم اشترطوا كما قلنا شرطين، وهذا لابد أن يتوفر هذان الشرطان في التعريف، وهو أن يعلن ذلك المجتهد رأيه، هذا ناحية الشرط الأول، ويصبر مدة تكفي للنظر في المسألة، فإذا سكتوا بعد مضي هذه المدة هذا علامة على أنهم موافقون معه في الرأي، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يكون هناك خوف للعلماء من أن يعلنوا رأيهم من سلطان أو من خليفة أو غير ذلك مما هو معروف، فإذا وجد خوف فهنا سكوتهم لا يدل على أنهم قد رضوا بذلك الحكم. استدل الجمهور بأدلة. الدليل الأول السبر والتقسيم، فقد ذكروا عدة أمور، ذكروا سبعة أمور أبطلوا منها ستة وبقي السابع عجز عن إبطاله فهو الحق، وهو الأمر الأول. نعم الأول شرحناه الآن، ولنا أن حال الساكت لا يخلو من ستة أقسام، قرأنا الثالث ووقفنا على الرابع. نعم اقرأ الأول والثالث. ولنا أن حال الساكت لا يخلو من ستة أقسام، يعني بمعنى السبر والتقسيم معناه أولا يقسمون ما يحتمله الدليل، ثم بعد ذلك يختبرون كل احتمال، وهو السبر، يعني السبر هو الاختبار، يختبرون كل احتمال، فإذا أبطلوها جميعا معناها أن السبر والتقسيم غير صحيح، وإن أبطلوها جميعا إلا واحد معناه أن هذا الواحد هو الصحيح. فهنا ذكروا سبعة احتمالات، ألا أبطلوا ستة منها وعجزوا عن إبطال السابع فكان هو الحق، وسيأتينا. أما الاحتمال الأول فقالوا أي أحدها أن يكون لم ينظر في المسألة، نعم. الأول أن يكون لم ينظر ذلك المجتهد الساكت في المسألة، بمعنى ألهته الأمور وأشغلته الشواغل لم ينظر فيها، هذا واحد. ثاني، الثاني أن ينظر فيها فلا يتبين له الحكم. نعم، الأول أنه لم ينظر فيها أصلا، لم يلتفت إليها لا من قريب ولا من بعيد. الثاني أنه نظر إليها ولكن لم يتبين له الحكم حتى يعلن موافقته أو عدم موافقته. أما هذان الاحتمال فهما باطلا. لماذا؟ وكلاهما خلاف الظاهر، لأن الدواعي متوفرة والأدلة ظاهرة، وترك النظر خلاف عادة العلماء عند النازلة ثم يفضي ذلك. نعم، هما أمران باطلان لأمرين. الأول أن عدم النظر أصلا، النظر أصلا خلاف الظاهر من العلماء. العالم ينبغي أن يعلم ما يحدث في عصره لينكر ما ينكره ويقر ما يقره. أما أنه ينزوي لا يعلم عن الأمور شيئا فهذا خلاف الظاهر من العلماء وما ينبغي لهم. الثاني قال ثم، لأن الدواعي متوفرة والأدلة ظاهرة وترك النظر خلاف عادة العلماء عند النازلة ثم يفضي ذلك إلى خلو العصر عن قائم لله بحجته. نعم، عدم النظر النظر أصلا، وإذا نظر لم يتوصل إلى حكم معين، هذا يلزم منه عدم وجود قائم لله بحجته، وهذا مستحيل. الله عز وجل من عادته ومن أحكامه ومن شرعه في السلف في الأمم السابقة وفي أمتنا ألا يترك أي عصر إلا وفيه عالم. في الأمم السابقة الأنبياء، لأن كل نبي بعث لقومه وهو في مكانة العالم المجتهد الذي وصل درجة الاجتهاد في شريعتنا. فيلزم من عدم النظر في هذه المسألة في هذه النازلة أصلا، أو النظر وعدم الوصول، يلزم عدم وجود قائم لله، وهذا لا يمكن. الثالث أن يسكتوا تقية. فلا بد أن يظهر، نعم، أن يسكت، لأنهم خافوا من سلطان أو نحو من ذلك، يتقون عذابه ويتقون ما يجري منها من على العلماء من سجون ومن ذلة ومن غير ذلك. كما تعلمون أن الإمام أحمد وغيره وابن تيمية وغيرهم والفخر الرازي والبخاري وغيرهم من العلماء لا يعدون من العلماء المحققين، قد عذبوا وأهينوا وذلوا، والعز بن عبد السلام وابن الحاجب وغيرهم وأبو حنيفة، كلهم قد ذلوا. لماذا؟ لأنهم قالوا كلمة الحق أمام سلطان الجاهل أو أمام منافق من منافقيهم. قد يكون الوالي أو الخليفة لا يعلم عن الأمر شيء، لكن يصور له ذلك المنافق الذي حوله، يصور له أنه فعل الفعائل في هذه الكلمة، فيكبر المسألة في رأس الخليفة فيأمر بكذا وكذا، أو أنه يعذبه المنافقون لا يعلم الخليفة. المهم أن هذا حصل. الثالث أن يسكتوا تقية، فلا بد أن يظهر سببها ثم يظهر. نعم، فهذا باطل. يقول إن سكتوا خوفا واتقاء لعذاب أو غير ذلك، هذا باطل لأمرين. الأمر الأول أنه جرت العادة أن يظهر رأيه على بعض المختصين به، لأن لكل شخص أصحاب، لكل شخص أصحاب يختصون به، يبدي لهم رأيه يبدي لهم رأيا قد لا يبديه على على عامة الناس. هذا واحد. فلا بد أن يظهر سببها ثم يظهر قوله عند ثقاته وخاصته، فلا يلبث القول أن ينتشر. نعم، يعني بمعنى أنه إذا سكت لهذا السبب أنه من عادة العلماء والعرف الذي جرى بينهم أنه يظهر هذا القول على خاصته ثم ينتشر من خاصته إلى بعض الناس. أعد العبارة. فلا الثالث أن يسكتوا تقية، فلا بد أن يظهر سببها ثم يظهر قوله عند ثقاته وخاصته، فلا يلبث القول أن ينتشر. فلا بد أن يظهر سببها ويظهر قوله ويظهر قوله عند خاصته ثم ينتشر. كثير الآن، لماذا الآن روايات الإمام مالك أو أحمد أو بعض العلماء كثرت؟ إلا لأنهم يقولون رواية في المسألة عند خاصتهم ورواية أخرى عند العامة أو غير ذلك، لذلك تصادمت الروايات. هذا من أسباب اختلاف الروايات عن الأئمة. نعم. الرابع أن يكون سكوتهم لعارض لم يظهر وهو خلاف الظاهر. نعم، الرابع أن يسكتوا لسبب لم نعرف. أجاب عنه وقال هذا باطل. لماذا؟ وهو خلاف الظاهر ثم يفضي إلى خلو العصر عن قائم لله بحجته. نقول هذا باطل لأمرين. الأول خلاف الظاهر من العلماء أنهم لابد أن يبينوا سبب سكوتهم عن قولهم بهذه المسألة، لا يسكتوا هكذا. الثاني أنه يفضي، إذا سكتوا جميعا أو سكت الواحد منهم، يفضي إلى خلو العصر عن قائم لله، وهذا خلاف ما عهدنا من الشارع. نعم. الخامس أن يعتقد أن كل مجتهد نصيب، فليس ذلك قولا لأحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا عاب بعضهم على بعض وأنكروا على ابن عباس وغيره مسائل انتحلوها. نعم، الخامس من الاحتمالات أن يسكت اعتقادا من أن كل مجتهد مصيب. يقول أنا مصيب إذا عارضت، وهو مصيب إذا عارضني، إذن لا داعي لإعلان قولي، وهذا باطل، لأن هذه المسألة وهذا القول لم يقله أحد من الصحابة أن كل مجتهد مصيب، بدليل أن الصحابة أنكروا على بعض، بعض الصحابة أنكروا على بعض قولهم ببعض المسائل، حتى أن ابن عباس رضي الله عنه قال ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، وغيره من الخلاف. تناقشوا وتجادلوا وأبطل بعضهم قوله وأبطل بعضهم قول بعض، وتحاوروا في المجالس وأطالوا المحاورة، خاصة في بعض المسائل الشائكة كحجب الجد للإخوة وكخلافهم في المتعة وخلافهم في ربا النسيئة أو ربا الفضل وخلافهم في غير ذلك من المسائل، وقول الرجل لامرأته أنت علي حرام على ثمانية أقوال منهم، اختلفوا في كثير من المسائل، وبيع أمهات الأولاد أو يباعن أو لا يباعن، كل هذه اختلفوا وتناقشوا ورد بعضهم على بعض وقالوا كلمات تدل على أن قول غير باطل حتى في الفروع. ما انتشرت هذه الكلمة أن كل مجتهد مصيب إلا بعد القرن الثاني من التابعين،